السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه، وبعد، أيها الأحباب الكرام، طيبكم الله وحياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، لازلنا بنتحدث في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، ولازلنا أيها الأحباب بصدد الحديث عن كتاب الجنائز وفقه الجنائز. توقفنا في اللقاء الماضي عن فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، يعني إن شاء الله اليوم هنبدأ الحديث عن فضل الصلاة على الجنازة أو على الجنازة واتباعها. ما هو الثواب الذي رتبه الله عز وجل على الصلاة على الجنازة أو على اتباع الجنازة؟ ليصلي على الجنازة ماذا له عند الله عز وجل من ثواب وأجر؟ ومن صلى عليها واتبعها ماذا له عند الله عز وجل من ثواب وأجر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. حديث عظيم جدا، هو صحيح، موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني وموجود في صحيح الإمام مسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني الذي يصلي على الجنازة ويتبعها حتى تدفن، الذي يصلي على الجنازة ولم يتبعها له قيراط من الأجر والثواب، والذي يصلي على الجنازة ويتبعها فله قيراطان، يعني اللي صلى على الجنازة بس له قيراط من الأجر والثواب، والذي يصلي عليها واتبعها حتى تدفن له قيراطان من الأجر والثواب. فهم بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: وما القيراطان يا رسول الله؟ يعني القيراطين يعني قدرهم إيه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصغر قيراط فيهما مثل جبل أحد. والذي عاين جبل أحد وشافه يعلم مدى يعني حجم جبل أحد. جبل أحد حجمه كبير، فللإنسان أن يتخيل يعني له أجر والثواب عند الله عز وجل. أصغر القيراط في هذا الأجر مثل جبل أحد، فهذا أجر لا شك أنه أجر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى كريم، وهو لأنه كريم يعطي الإنسان على قدر كرمه سبحانه وتعالى. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، يعني حاز الفضل في اتباع الجنائز الرجال دون النساء، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لهن أي للنساء عن اتباع الجنازة، وهو نهي تنزيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزه النساء أنهم يتبعن الجنازة لما يحدث منهم من مخالفات شرعية في اتباع الجنازة، ما من شأنه يعني يجعل المرأة تحتمل ذنبا لأنها قد تخرج فلا تتمالك نفسها فتدعو بدعوة جاهلية، فتدعو بدعوة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا سمعنا قبل ذلك: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فالمرأة قد لا يعني تتمالك نفسها فتصرخ حين اتباع الجنازة، أو تلطم خدا، أو تشق ملابسها يعني، أو تحصل ترابة على رأسها، أو تتكلم بكلمة كفر أو كلمة يعني فيها من الذنب العظيم، كما نرى كثير من النساء اللائي يتبعن الجنائز تصدر منهن يعني كلمات كفرية، يعني لو هي تدري معناها تخرج من ملة الإسلام. ولكن يعني هذا النهي نهي على التنزيه، لأن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد النهي، لم يؤكد النهي، إنما كان النهي كده إيه، إذا إحنا بنقوله إيه، نهي سطحي يعني نهي بسيط، ولكنه لم يعزم على إيه النهي بقوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو لم يعزم علينا، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد علينا. ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف شرع الله عز وجل. جاء في النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، ما يصحش أن الناس اللي تتبع الجنازة ترفع صوتها بالبكاء، وما يصحش أن الجنازة تتبع ببخور أو نار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، بصوت يعني. ولذلك حتى من السنة أن الناس وهي خارجة خلف الجنازة تلتزم الصمت، تلتزم الصمت إلا من الدعاء للميت والنظر بالعبرة والذكرى، أن الإنسان يمشي وراء الجنازة ويعتبر، يعني يعتبر أهو الآن يعني يحمل الميت، وقد يكون غدا هو محمول، هو الآن يشاع الجنازة، وقد يكون غدا أو آخر النهار، سبحان الله، لو الجنازة أول النهار ممكن آخر النهار هو الذي تشيع جنازته. فالموقف موقف عظة وعبرة، وليس موقف كلام ولا موقف صريخ ولا بكاء، إنما الإنسان لو بكى بصوت منخفض بلا بكى بلا، لو الإنسان بكى بلا صوت لا بأس، إنما يكون هو يعلو صوته بالبكاء كالنساء فهذا منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، والحديث حسن. ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، هو في سنن أبي داود. أيها الأحباب الكرام، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لأن هذا بدعة. يعني تجد بعض الناس تسبق الجنازة، تكون في أول الجنازة أو في وسطها أو في آخر، وينادي أحدهم بقوله وحدوا، فالناس ترد كلها تقول لا إله إلا الله، هذا من البدع. وقد يحدث خلاف ذلك كما يحدث في بعض القرى وبعض المدن أيضا، تجد الناس وهي ماشية تشيع الجنازة، يعني في جماعة تخصصوا في هذا الأمر، وهو يعني بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة. واحد يمشي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الناس ترد وراء لا إله إلا الله محمد، هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أحد من الصحابة بهذه الشكلية، ولا الصحابة دفنوا أحد من إخوانهم ولا التابعين لهم بإحسان، فكل متبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، كانوا بيكرهوا أن حد يرفع صوته وهو ماشي في الجنازة، ولأن فيه تشبها بالنصارى، لكأن النصارى حينما يشيعون جنائزهم يرفعون أصواتهم أثناء تشيع الجنازة، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحذير. هم يقرأوا شيء من الإنجيل بتاعهم وهم بيشيعوا الجنازة بتاعتهم بصوت كده في تمطيط وفي تلحين وفي تحزين، بيسموها ترانيم، وهي دي الافطار بتاعتهم، انما نحن قد نهينا ان نتشبه باليهود او النصارى وامرنا بان نخالفهما. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خالفوا اليهود والنصارى. ايها الاحباب الكرام، واقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الالات الموسيقية امامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. يعني جنازة يسموها جنازة عسكرية تمشي بالطبل وتمشي يعني بالآلات الموسيقية، هذه من البدع وفيها تشبه بالكفار. وكما قلت آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نتشبه بالكفار والمشركين وأمرنا أن نخالفهم، فقال خالف اليهود والنصارى. ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، يعني نسرع بالجنازة ولكن ما نجريش بها، إنما اللي هي الخطوة اللي فيها شيء من السرعة ولكن ليست هرولة. بعض الناس تحمل النعش وتجري به، حتى ان بعض الجهال يقول النعش يجري، يعني يقول لك النعش طاير بالميت، النعش ما حدش الميت بيجري، هو الميت ما بيجريش ولا حاجه، الناس اللي هي شايله النعش هي اللي بتجري. ولذلك ايضا هذا من قله فقههم، لو انهم فقهوا هذا الحكم ما كانوا اسرعوا بالجنازه. يجب الاسراع في السير بالجنازه ولكن دون الهروله، ما كان يعني لو عندهم فقه ما هرولوا، انما هم يعني يجب عليهم ان يسيروا سيرا معتادا من السير المعروف العادي. فيجب الاسراع في السير بها سيرا دون الرمل. الرمل هو الايه انك تفتح، احنا بنقول تفتح رجلك، تفتح البرجل كده وتبقى وانت بتمده كانك بتجري، لقوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح قال أسرعوا بالجنازة، قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه. يبقى الإسراع بالجنازة مطلوب ولكن ما نجريش به، إن كونك إنك تسرع شيء والجري شيء آخر، فالجري أنت منهي عنه إنما الإسراع أنت مطالب به. ويجوز المشي أمام الجنازة، وكذا يجوز المشي خلفها، وكذا يجوز المشي عن يمينها وعن يسارها، على أن يكون قريبا من الجنازة، يعني قريب من النعش، إنما ما يروحش بعيد في آخر الدنيا بعيد عن النعش. إلا الراكب فيسير خلفها، الراكب يمشي خلف الجنازة لأن الراكب أشرف من الماشي، فكان عليه أن يعني يكون خلف الجنازة. لحديث المغيرة ابن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب النبي عليه قال يكون خلف الجنازة، طيب أما الماشي يمشي حيث شاء، المكان اللي ريحه قدامها خلفها عن يمينها عن يسارها، هو بالخيار في أن يختار المشي بتاعه. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع للإمام السيوطي بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى عليهما، وهو أيضا موجود في سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبو داود أو سنن أبي داود. لكن الأفضل المشي خلف الجنازة، لأنه مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الجنائز اتبعوا، والاتباع لا يكون إلا أن يكون الإنسان يعني من الخلف، في تابع وفي متبوع. تمام؟ فالنبي بيأمرنا ان احنا نتبع الجنازة، اذا الجنازة امامنا ونحن نتبعها من الخير. ويؤيد ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. اللي يمشي خلف الجنازة أفضل من إنه يمشي خلفها. اللي يمشي خلف الجنازة أفضل من اللي يمشي أمامها. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. يبقى اللي يمشي خلف الجنازة أفضل من اللي يمشي قدامها. كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. يعني اللي يمشي بتشبيه جميل جدا. يقول اللي يمشي خلف الجنازة كأنه صلى في الجماعة. واللي يمشي خلف أمام الجنازة كأنه صلى وحده. بالضبط الفضل ده الفضل ده. ماذا يقول المتبع للجنازة حين يدخل القبور أو يمر على القبور؟ سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا يقال حين الدخول للمقابر أو حين المرور عليه. روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول للميتين لما تدخل عليهم أو تمر بجوارهم. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يعني بيدعي النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الديار اللي هم المقبورين سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من المسلمين، ويدعو لهم بالرحمة الذي سبق منهم، ويدعو أيضا بالرحمة للمتأخر منهم اللي لسه ما ماتش أو يجي بعدين، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وإحنا إن شاء الله معلوم أن المآب إلى الله سبحانه وتعالى هذه حقيقة ما يعني يستطيع أحد أن ينكرها. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، كل عائد إلى الله سبحانه وتعالى، الكل سيقف بين يديه، الكل لابد له أن يسقى من كأس الموت. فهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكاره. سيدنا سلمان ابن بريدة بيروي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نقولها مرة تانية، النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كده: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. حديث الأولاني الذي روته أم المؤمنين عائشة هو حديث صحيح موجود في صحيح الجامع، ذكره كذلك الإمام الألباني الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، وموجود في صحيح الإمام مسلم وفي سنن النسائي. أما الحديث الذي رواه سليمان بن بريدة وهو الحديث الثاني فهو حديث صحيح موجود في صحيح النسائي وفي صحيح الإمام مسلم وفي سنن النسائي رحمة الله تعالى عليهم. أما بالنسبة للدفن فيجب دفن الميت ولو كان كافرا. أن هذه بنية الله سبحانه وتعالى، هذه الجثة خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكرم، لا بد أن تكرم، بمعنى أن تدفن ويسرع الناس بدفنها. حتى نحن يعني نقول في كلام العامة او نسمع كلام العامة يقولون اكرام الميت دفن، يقول لك اكرام الميت دفن، عايز تكرم الميت ادفنه بسرعة. فالدفن واجب للميت ولو كان كافرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب وقد مات ابوه ابو طالب، قال اذهب فوريه، يعني وريه التراب، ادفنه في التراب. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي وفي سنن النسائي. والسنة في الدفن في المقبرة، السنة ان الانسان يدفن في مقبرة المسلمين. انما واحد يبقى عنده فيلا كبيرة وفيها حديقة واسعة، جنينة واسعة، يقول انا هدفن الميت بتاعي في الجنينة، هذا يعني فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انما السنة ان يكون الدفن في مقبرة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن موتى المسلمين في البقيع، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، ما وردش أن أحد مات من الصحابة ودفنوه بعيد عن المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، كما دل عليه حديث عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة صحيح في صحيح الجامع، وهو أيضا في سنن الإمام الترمذي. طيب ويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة كشهداء أحد وكشهداء بدر، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى مناد أو فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يعني في الحتة اللي ماتوا فيها، كل واحد مات في حتة يدفن فيها، إنما لا ينقل من أرض المعركة إلى مقبرة المسلمين. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. روى سيدنا عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ونحن شرحنا هذا الحديث في اللقاء الماضي وقبل الماضي، قلنا ان في ثلاث اوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا ندفن فيها الموتى بتوعنا او نصلي عليهم. وقت ما تطلع الشمس، حينما تطلع الشمس، لان الشمس حينما تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام احنا نصلي في ذاك الوقت الذي يصلون فيه ويعبدون فيه الشمس، الا بعد ما تطلع الشمس بمقدار رمح، اي ما يساوي تقريبا تلت ساعة، بعد الشمس بتلت ساعة تستطيع ان انت تصلي على ميتك وان انت تقبره، يعني تدفن. انما ساعة ان تطلع الشمس او قبل ما يعني يمضي على طلوعها نص ساعة ربع ثلث ساعة، نقول يعني هذا وقت نهي. وحين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة يعني حين ما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، يعني قاسها العلماء تقريبا قبل الأذان، أذان الظهر يعني قبل الظهر، قبلما يؤذن الظهر بحوالي عن تلت ساعة، وبعضهم الربع ساعة، يعني تلت ساعة أو ربع ساعة. هذا الوقت لا يجوز أن إحنا نصلي فيه على الميت أو ندفنه في مقابر المسلمين في هذا الوقت. طيب، أذن أذان الظهر، بعد أذان الظهر الناس تصلي وتروح تدفن الموتى، والوقت الثالث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، تضيف يعني تقرب أو تقترب الشمس من الغروب. وقاسوا أيضا هذا الوقت اللي هو برضه هيعمل له حوالي عن تلت ساعة أو ربع ساعة، وتلاقي الشمس عمالة تميل تميل تميل حتى تختفي. هذا حديث صحيح. أيها الأحباب الكرام، وكذا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبر، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يبقى هذا الوقت الدفن بالليل، الدفن بالليل لا يجوز إلا لضرورة، الجثة معفنة والناس تتأذى من ريحتها، فلابد أن يدفن الميت. الناس عمالة تصرخ والنساء عمالة تقطع في شعورها وفي هدومها وعمالة تلطم، يبقى لابد ان احنا نخفف الجثة دي عنهم، نسرع بدفنها عشان يهدوا، عشان يهدوا. في بعض الناس كده، في بعض القرى، نسأل الله العافية للجميع. طيب، سيدنا جابر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من اصحابه قبر، واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مات، فالصحابة كفنوا في كفن غير طائل، يعني كفن قصير، وقبر ليلا، وكمان دفنوا بالليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، زجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، لأن من حقه أن إخوانه المسلمين يصلوا عليه، من حقه أن إخوانه يصلوا عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. نضطر بقى أن احنا ندفنه في الوقت دوة، والله المستعان. لماذا؟ لأن ريحته طالعة مثلا، أو الناس بتأتي بأفعال شركية كفرية، فاحنا عايزين نوقف هؤلاء الناس، فندفن الجنازة بسرعة. فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز ذلك، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني ولع النبي عليه الصلاة والسلام سراج، يعني القنديل أو اللمبة اللي هي بتولع، اللمبة اللي هي بتولع بالجاز مثلا أو بالزيت أو القنديل أو الفتيل اللي بينور للناس. فنزل واحد في القبر ميت وأسرج في قبره، نور للناس اللي بتدفنه علشان يشوف. أهم شيء إن الناس ما يعني تأخذ معها نار أو تطبع الجنازة بالنار. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تطبع الجنازة بالنار، يعني من نولعش مشاعل ونخرج بيها من البلدة على المقابر بتاعت المسلمين واحنا حاملين مشاعل مولعة كلها نار والناس تبقى ماشية بيها داخل المقابر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بنار، لا تتبع الجنازة بنار، إنما لا بأس أن تتبع الجنازة بموتور مولد كهرباء وبينور للناس. لا بأس أن الناس تاخد الكشافات اللي فيها بطارية دي معاها، لا بأس ان الناس تولع الموبايلات وتنور بيها، لا بأس من كل هذا. انما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع الجنازة بالنار. وهذا حديث الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، هذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، وهو أيضا موجود عند في سنن الترمذي. طيب، ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، يعني يعمق القبر، صلوا القبر عميق ويوسعوه ويحسنوه، ما يكونش قبر ضيق، ما يكونش القبر يعني فوق سطح الأرض يعني شبرين 3.5 متر في الأرض ويقول لك أنا لا، حتى الكلاب تنبش وتنبش الجثة مثلا إن منصرف الناس وقت الليل، كلاب الضالة تنبش القبر وتخرج الميت وتبهدل جثته، إنما إيه لابد إن إيه إن يعمق القبر، ما لم يكن القبر يعني الأرض اللي بيدفن فيها الموتى تكون أرض مائية، يعني أول ما يفتح الماء يصفح منها، فهذا أمر آخر. سيدنا هشام ابن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين، في معركة أحد أصيب من أصيب من المسلمين، ناس ياما أصابوا من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، يعني المسلمين ما فيش حد فيهم إلا لما جرح وأصابته الأسهم أو أصابته الرماح أو أصابته السيوف. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ يعني كل واحد يجد في نفسه شدة يحفر، فعلشان ندفنوا الشهداء أحفر، فمستنيين الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأنهم يحفروا، فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. يبقى تحفر في الأرض وتوسع الحفرة وتعمق الحفرة وتحسنها، يعني ما تبقاش ايه حتة داخل الجو حتة طالعة البرة وضيقة من فوق ووسعة من تحت، او ضيقة من تحت ووسعة من فوق، انما يحسنها، يعني اذا فيها شغل الضمير كده، يعني زي ما بقول: وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا اكثرهم قرآنا. يعني شوفوا النبي بيقول لهم ايه، عشان طبعا ميتين ياما، فالنبي عليه السلام كان يقول لهم ادفنوا الواحد والاثنين وثلاثة في قبر واحد، تمام، وقدموا للدفن اللي ينزل الاول القبر هو اللي يكون احفظ الناس او عنده قرآن ياما حفظ، وقدموا اكثرهم قرآنا. قال: فكان ابي ثالث ثلاثة وكان اكثرهم قرآنا فقدم. كان ابو سيدنا هشام بن عامر كان ثالث ثلاثة دخلوا الإسلام، وكان أكثرهم قرآنا، يعني كأن هو من السابقين في الإسلام، وزد على ذلك أنه كان أكثر القوم حفظا للقرآن فقدم، كما في الحديث وهو حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، كذا النسائي والترمذي وأبي داود رحمهم الله تعالى، وهو حديث صحيح. ويجوز في القبر اللحد والشق والشق والشق، اللحد والشق، اللحد اللي هو يسحق التربة وبعدين يروح داخل بيها كده يغوطها من ايه من الجنب الايه اليمين، الجنب اليمين اللي هو سيجعل فيه الميت على يمينه، فيجي من الجنب كده جنب تربة جنب اليمين اللي هو مستقبل القبلة، فيجي مغوط لجوه كده، ما تبقاش نازلة زي الصندوق، لا انما تبقى داخلة لجوه من ناحية القبلة، فهذا يسمى اللحد. واما الشق فيبقى الجنب ده زي الجنب ده زي الصندوق، يبقى زي الصندوق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا اللحد ينفع في بعض الأراضي ولا ينفع في بعض الآخر، إنما الشق ينفع في كل الأراضي. وإن كان في حديث عن النبي عليه السلام يقول فيه: لنا اللحد ولهم الشق، يعني لليهود والنصارى ومن كان على غير ملة الإسلام يدفن في الشق. أما اللحد فهو للمسلمين يعرفون به، ولكن على كل حال لا خلاف في الأمر، لأن أحيانا إحنا نكون يعني المسلمين غالبيتهم بالحذر، ولكن هناك أرض لا تحتمل اللحد، هناك أرض لما نيجي نعمل فيها اللحد تنهار، فيبقى ما فيش فيها فايدة غير إن إحنا نصلي ندفن الميت في الشقة، نحفر له شقة. يقول: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل اللي هو اللحد. عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة جميلة جدا. سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه بيقول النبي لما توفي كان في المدينة رجلين، واحد بيلحد لما يجي يدفن الميت يلحد، وواحد لما كان بيجي يدفن الميت بيعمل شقة. فقالوا: طب احنا نبعث لمين فيهم؟ احنا نستخير الله عز وجل ونقول له: رب سوق لنا الافضل فيه. فلما صلوا الاستخارة فسبق الرجل الذي يلحد، هو اللي سبق وجاء اليهم فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث حسن موجود في سنن ابن ماجه. ويقول يعني الشيخ: اللحد بفتح اللام وبالضم وسكون الهاء، وهو الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح، وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. ويقول: ويتولى إنزال الميت، الميت يتولى إنزاله الرجال يتولون إنزال الميت، ولو كان أنثى الرجال دون النساء، لأنه المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. يعني سواء كان الميت رجل أو امرأة، الذي يتولى الدفن هو الرجال، هم الرجال. وأولياء الميت أحق بإنزاله، أهله أهل الميت أحق إن هم أحق الناس إن هم يتناولوا الميت ويضعونه في قبره، لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سورة الأحزاب الآية 6، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. يعني بيقولوا سيدنا علي ان النبي عليه السلام، سيدنا علي يقول ان هو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ ينظر في الميت فلم يرى شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا وهو حي، وكان طيبا وهو ميت صلى الله عليه وسلم، وتولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم واجنابه، اي جعله على جنبه الايمن دون الناس اربعة، يعني مش اي حد في الناس، هم أربعة: سيدنا علي ابن عم النبي عليه السلام، والعباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل ابن عبد النبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد. فهذا العبد صالح أيضا تولى دفن النبي عليه الصلاة والسلام وإنابه مع هؤلاء أهل البيت العترة، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني باسمه في اللحد وليس في الشق، ونصب عليه اللبن نصبا، يعني بعد ما دفنوه جابوا الحجارة اللبنية أو الطين اللبني وأخذوا يعني ينصبونه على القبر. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها روت هذا الحديث، وفيه جواز ان الزوج يتولى بنفسه دفن زوجته. تقول او قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي بودئ فيه، فقلت: ورأساه؟ فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. الحديث، فهي ورجع النبي عليه الصلاة والسلام راسه وجعاه، فدخل على سيدنا عائشة فقال: ورأساه؟ فقالت: بل أنا يا رسول الله ورأساه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: وددت أو وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني أنا كنت أتمنى أن أنت تموتي وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. هيأتك يعني غسلتك وكفنتك وتهيئة ودفنتك. طبعا هذا الكلام لما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه أي تعليق من أي زوجة من الزوجات، أي واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تتمنى انها كانت تموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقول المولى عز وجل: وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فانما لو واحد يقول لمراته دلوقتي، تقول له انا تعبانه شويه، يقول لها: اتمنى انك تموتي قبلي واغسلك وكفنك وادفنك، والله تصرخ في وشه وتلطم وتعمل لها حكايه وزعله، وتقول الراجل عايز يموتني، الراجل بيتمنى لي الموت. يعني هذا شأن النساء، ربنا يعني يهدينا وإياه. لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، يعني العايز يجهز مراته لما تموت، ودي معلومة مش كتير من الناس يعرفوها، يعني حتى الذين تولوا دفن الميت، يعني الناس حتى اللي احنا بنسموهم الترابيه او الناس اللي هم يعني بيتولوا امر الدفن، دفن الميت، ما يعرفوش هذا الامر. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الزوج لا يتولى دفن زوجته اذا كان يعني جمعها في تلك الليله، ولا يغسلها ولا يكفنها ولا يدفنها، يعني هو ما يتولاش حاجه من دي إذا كان جامعها في تلك الليلة. يعني واحد جامع مراته بالليل ومثلا اغتسلت نامت، فقامت الصبح بصحيها ما قامتش، فهل يجوز لهذا الرجل ان هو يغسلها ويكفنها ويدفنها؟ لا يجوز له. هذا مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنه، وكان غيره هو الأولى بدفنه. غيره بقى هو الأولى بدفن يتولى إذا كان الرجل قد جامع أهل بيته في هذه الليلة، فلا يغسلها ولا يكفنها ولا يدفنها، لا يتولى هذا الأمر، بل غيره يتولى هذا الأمر. اللي يكفنها طب بيغسلها النساء طبعا، واللي بيكفنها النساء، ولكن الذي يدفنها الرجال. بس لا يزال الشرط هذا قائم حتى في الرجال الأجنبيين الأجانب، يعني اللي هو ما يقرب لهاش، اللي هو يعني حرم عليها، اللي هو ليس حرما عليها. يعني الناس الغريبة، الناس الغريبة اللي هي هتدفنها الشرط قائم عليهم، اللي عايز ينزل يدفنها بشرط ما يكونش جامع في هذه الليلة، ما يكونش أتى زوج. يعني ليس الحكم خاص بالزوج بل بكل من يدفن. أي واحد هيدفن واحدة ست ما يكونش جامع في تلك الليلة. الحكمة إيه بقى؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. لحديث أنس قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدنا دفن ابنة لرسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام هم بيدفنوا بنت من بناته، فقاعد على شفير القبر، على طرف القبر يعني، هم بيحفروا. فبيقول سيدنا أنس: ببص في عين النبي لقيت عينه مغرورقة بالدموع بالدمع، وقال للصحابة: مين منكم لم يجامع أهله في هذه الليلة؟ فرد عليه سيدنا أبو طلحة وقال: أنا رسول الله. قال له: انزل وتولى أمر الإيه؟ أمر الدفن أو أمر إنزال الميتة في قبره. الواقع جماعة الخير يعني أن هذا الحكم قلما تجد إنسان يعني يعرف هذا. والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه، أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذه من السنة. يعني مثلا دماغ الميت بتبقى من ناحية القبلة، ورجليه بتبقى للخلف. لما نيجي بقى ننزل الميت في القبر، ننزله من ناحية الحتة اللي هتبقى فيها رجليه، ننزل الميت من ناحية اللي هتبقى فيها رجليه، مش من ناحية اللي هتبقى فيها دماغه، سواء كان رجل أو امرأة. ينزل القبر اللي يتولى دفن الميت، ينزل بدماغ الميت من الحتة اللي هتبقى رجليه فيها. يعني أعتقد واضح لأن تتهيأ إن لو إحنا دفننا الميت ودماغه للقبلة تبقى رجليه خلف للخلف، لما نيجي بقى ندفنه، هننزله من ناحية القدم، من ناحية الرجلين، يبقى هننزل براسه من ناحية رجلين، الحتة هتبقى اللي هتبقى فيه رجليه، ونروح من يمينه الحتة اللي نزلنا منها، نزلنا راسه منها، هتلاقي رجليه اتحطت فيه. ودي السنة. والحديث حديث اسناده صحيح، ذكره ايضا الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب الجنائز وسنن ابي داود. ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين. لما نيجي نحط الميت نحطه سواء كان في الشق او في الايه في اللحم، نحطه على جنبه اليمين، ننيمه على جنبه اليمين. ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه الى يمين القبلة. يبقى ايه؟ يبقى جنبه، ننيمه على جنبه، ووجهه متجه ناحية القبلة، ورأسه ورجلاه الى يمين القبلة ويسارها. وعلى هذا جرى عمل اهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا. يبقى بنحطه نايمه على جنبه اليمين، ووجهه ناحية القبلة، ورأسه ورجليه عن يمين القبلة واسع. والعمل جاري بهذا الى يومنا. وهذا الامر يعني يعرفه الناس اللي بيدفنوا. والناس اللي بيدفنوا هما بيدفنوا من السنة ان يعني يقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله او ملة رسول الله. طيب الدليل ما رواه عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح ذكره الشيخ الالباني في كتاب الجنائز، وفي سنن ابي داود موجود، وفي الترمذي، وفي سنن ابن ماجه. وأيضا حديث البياضي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث ده حسنه الشيخ الالباني وذكره في كتاب الجنائز وهو في المستدرك للحاكم. ويستحب لمن عند القبر ان يحتوى من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحم، لحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. اللي واقف يشهد الجنازة ساعة ما يحطوا الميت وبدأوا يحطوا في ايه الخشب كده وخلاص هيدفنوا الرملة هيدفنوا بالرملة، يبدأ الناس اللي واقفة كل واحد ياخد 3 كبشات من الرملة كده بايدين الاتنين بكفين الاتنين، بنسميها نقوله كبشة بايدين الاتنين كده، وياخدها وايه 3 كبشات بايدين الاتنين بكفين الاتنين ويضعها من ناحية رأس الايه الميت من ناحية رأس الميت. جماعة الخير يعني نكتفي بهذا القدر لعل فيه الكفاية. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله عز وجل اللقاء القادم نتناول ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت. هناك أمور يسن إن الناس تعملها بعد دفن الميت، يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.